الآن السؤال عن الكبة النية التي يصنعها أهل الشام، ونعم أنا أعرفها، وهي كما قالوا فعلا يغسلون اللحم بالماء حتى يزول منه كل أثر للدم، ثم يصنعون منه هذا الطعام، ولأجل هذا فلا إشكال فيه أصلا لأنه لا دم فيه. أما السؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر أن الدمين هما الكبد والطحال، فلا علاقة لذلك بقضية كون هذه الأنواع أو غيرها نيئة أم ناضجة، ولكن الحديث يتعلق بحلة الطعمة بغض النظر عن يعني نضوجها أم كونها نيئة. فمن أكل الكبد نيئا وهو ما يفعله بعض الناس فلا حرج، ومن أكله ناضجا فكذلك لا حرج. لكن أنبه على مسألة، وهي أنه باتفاق أهل العلم الدم المحرم هو الدم المسفوح، وأما الدم الذي يكون مختلطا باللحم أو مختلطا يعني في العروق فهذا لا حرج فيه بالاتفاق. ولأجل هذا لو كان هناك شيء من الدم يختلط بهذا اللحم المفروم فهذا ليس داخلا في التحريم، وإنما التحريم هو الدم الذي يهراق. وبالنسبة للكبد والطحال، لأنها جلها من الدم، نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تلحق بالدم المسفوح المتجمد، لأنك لو لاحظ إذا ذبح الشخص ذبيحة وتجمع دمها فإنه يشبه إلى حد كبير الكبد أو الطحال، وإن كان بالكبد أشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على حل الدم الموجود في الكبد وفي الطحال، وأن ذلك لا يلحق بالدم المسفوح الذي هو يعني المقصود بالتحريم، والله أعلم. إذن معنى الحديث واضح، وهو إباحة هذين النوعين، وكذا الميتتان السمك والجراد. وأما مسألة الكبة فإنها لا إشكال فيها، سواء كان فيها شيء من الدم لأنه غير مقصود بالتحريم، أو أنهم كما هو الحال يغسلون اللحم غسلا جيدا بالماء حتى ينقى من الدم، ثم بعد ذلك يأكلونها. وفي كلتا الحالتين لا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.